بالنسبة لعلماء اليمن مع الشيخ أحمد هو أولى بأن هو يذكر علماء اليمن اللي في شيء غير لحركة سؤال غير حركة شيخ إنه مين من علماء اليمن السلفيين اللي طلبة العلم يسمعون؟ فهم يتمثلون في طلبة الشيخ الراحل مقبل بن نادي الراحل رحمه الله عليه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب الأنصاري ومن طلبة الناس أيضا والمعلمين وكذلك الشيخ الفاضل محمد بن عبد الإمام والشيخ كذلك عبد العزيز بن يحيى الراحل وكذلك الشيخ محمد الصومي والشيخ محمد الوزر والشيخ احمد بن حسن الغريبي وكذلك ايضا المشايخ الذين لينا اكثرهم في دور الحديث التي هي بفضل الله عز وجل قد ملا السهل والجبل فلا تكاد تجد مدينة صغيرة إلى وفيها مركز ودا لأهل السنة والجماعة و البركة انتشرت بالخير كما قال الشيخ عندنا الرواية لا تجد والحمد لله تعرف لنا من الرواية صار في السنة من قبل الجنة بل وحركات والدعوة اللي يجمع عن الآلاف إذا عملت المحاضرة ربما يجمع خمسة أعيارات يعني مجتمع خمسة آلاف أمة والحمد لله بفضل الله كما في يقول العلماء هو شيخ رحمه الله تعالى عليه بدأ بالليل الصغير ما كان عند الله من الليل بدأ بأرض بعيدة جدا نائية في الصحراء ما كان عنده الا الليل النصف تعرف عليه في المكان ثم تعرف الاصل الشيخ على واحد واحد واحد حتى انتشر خير وعمل هذا المشاهد من هو كبار والا هناك الحمد لله مشاهد طلب العلم كثير يسمع لهم كثير من الاخوه والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما بعد السلفيين وهل يجوز انشاء حزب باسم السلفيين؟ الحمد لله والسلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم اولئك من يعتنون بالله فالشيخ انهم مرتين مرتين أو أول سبب الطعام والرعاية ثم الطعام والسلام والتوحيد باللغة يعني أن يصير سلام لأنه لا يستحق فلا يقول الطعام رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه فإن أبدا فأقول كلام ولكن من الناس من يغادر او ساكت روحك السلام عليكم شيخنا أفادكم ما حكم الذهاب إلى سوريا للجهاد في سبيل الله مع أنهم لم يقدروا لا جاءوا بالأمن بعد القدرة المقصود أنهم محروم من جهاد وأن في جهاد أصلا هل هناك جهاد في سوريا في وجه جهاد في القرآن موجود الحل مثلاً فتحة واحد حافظ وقتها بيت فتحة وقتها أدريك عليك وبقى ثلاث مليون ولاد تضعوا وعزبوهم بعد ما نعمل عقد على أضعف الشروط بس الكلمة ما تتكلمش نعملوا ايش هو عندهم وربنا ايش يعني ويضربوهم القيود ويستخدموا مثلا يبص للموت لا تروح هم ربنا يعملوا على حالهم ويعملوهم ما تروحش الكلمة عندي كفاية وعلى هو الجهاد اصلا تعليم وتعليم موجود والخطار يكون يعني ليس بجهاد السجن لا هي ولكن يقول كل واحد يعمل وتجد الشعبي والناس يضربوا في البلاد هذا كل الناس وتجد البلاد فاستدعوا لهم وبعثوهم في الوصول والله عزيزي والله وهذا سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ من أبي لا يجب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من أولياء دون المؤمنين ويقع ذلك ليس خير الشرك إلا أن تتخذوا منهم ذرة تعبدهم الله ويعبد التسليم تعب عقل شرط عقل مع مش حلو مش حلو الحيوانات تعبد الله عليه أخذت منهم فيه يقول السائل الشيخ الحليم هناك أخوات يقومون بتعليم القرآن الكريم خلال مواقع التواصل على شبكة الإنترنت فهل يلزمهن أن نسأل عن حال الأخوات التي يتعلمن مع الدين من حيث كونهن من جماعة الإخوان أو التسبيات مع العلم أنهم قائمون هذه المواقع على التنفس إلى القرآن؟ هل يجب ان تتعلم ما تعلم القرآن تعلم في المعنى إذا كان تعلم لحد التعليم لتخفل وكذا لا تتعلم إذا كان تعلم في التعليم ما تعلم في المعنى القرآن وإذا تعلم في المعنى القرآن رحمة تعلم القرآن سؤال يقول كيف يعرف المسلم العاصي الصحيح أصحاب السنة من أصحاب البدع، لأنهم متكلمين في الدين يوما كثيرا جدا. المسلمون العواصم يعني لو نحن الفكرة معذورون، لا هم عن قصة الإيمانيين وعدهم يعني بكتور وجمال ويسلمون معذورون. فإذا قلنا يا ربي اعلم التجربة من الأمر إذا أعطونا يعطي الحسنة على العظمة التي تسلمي يروح عدوك العمل الوطني الذي عمل معطى الحرورية السلمية للعمل في معطى الله للمسلمين في المطرح المجرية الجنسية الثانية محل الغيرة مثلا في السلمين المواقع التي تدفع من المعطاق من الناس الدعم وأكثر الله مجرد حتى يبدأ المعامل حيث مثلا جزاكم الله خيرا. يقول السائل احسن الله اليكم وحفظكم الله وقتل لنا ولكم بالصالحات. يقول رجل عقد على المراه ثم اخذ شخص منه شيئا فقال هي الطلاق ليس معي غيره كذبا وهو يعلم انه كذب، فهل يقع الطلاق علما انه قال انه كان قد نسي انه عقد وقت الفصل؟ عقد ايه؟ وقت الفصل. قال عليه المرأة هو ناسي أنه قد عقد، ناسي أنه قد تزوج، لم يعقد، هو عقد لكن ناسي أنه عقد، يعني كان حديث عنه بعقد، عقد وحيد فالصلاة وعد عن عقد كيف؟ هل يقع الصلاة في قال عليه الصلاة علي الصلاة حلف الرب حلف قال عليه الصلاة هو ناس اللي هو عقود على شيء يعني لم يذكره. لا الطلاق يعني إذا لم أقل الطلاق إلا عقود أرض حدث يعني في شعره ويستخدم من حدث بغير الناس فاتبع الله أشياء أحيان الصحيح إذا لم أقل الطلاق لا ولا لا من يعرف الطلاق يعرف الله وما بعيد خلال الأمور يعني Yeah. العظيم ما يدل على توفيق ربنا جل وعلا العظيم بعد شرع العالم كما كان يتكلم عنه. فإذا صبر على المعلمات والبدعة أو الشركية على علم العلماء أمر ذلك الخروج من شأن الخروج من شأن يقول السائل ما حكم السجود على ظهر الصور على ظهر الصور من حكم كان في المغرب تعرف هذا الحكم ويدور في ذلك على الرغم وجود عليه انا كان في ظهر الذي كان احلى في ذلك العالم حتى عليه وكيف قولنا في المدينة الرابعة حضرناها يعني لو كان ضغط وكان قضية لا يؤذي تقعد عليها إلا على السبب إيه قضية دي؟ هو الصعب دي ولكن وجدت أحد إخواني الله كانوا بدأت كيف يطلع الفرصة يعني زي البحر بحط الخط الدور كله جزاكم الله خير. هل يجوز الزواج من عدة الأصل من الله؟ إذا لم تكن هو الله هو الذي يرزق الله إنه الله لا يقول السائل من نصيحة الله بالحرص على حب النجوم والاستقرار قبل النجوم ونصيحة الناس والشجاعة قبل النجوم نصيحة عن النجوم أنا شخصيا يعني سمع حديث حرص النجوم بشكل أنا نجوم عالية أنا نجوم في التوقيت من النجوم ولكن أنا أصدر أقول شيء أنا أصدر بل القرآن أول كان بدون عشاء عين الأعقل والمنهج ويتحديث يعمل الحديث مشكلة مش حوالي الحديث زي ما هي حتى الحديث المولى تعالى الحديث يدعوك أول يعني من القرآن يتوقع أول أول من ومن العظيم بتاع من الحديث وشعر Wow. مرتدين كفر على العودة معه كفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.